وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا إني إذا لفي ضلال مبين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما